الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين، وهل يعتبر من النمص والعياذ بالله؟ الحمد لله، إذا كان الشعر الذي بين الحاجبين يوجب تشويها فإن إزالته لا حرج فيها، ولا يعتبر ذلك من النمص المحرم إذا كان ذلك يوجب تشويها للمرأة. وأما إذا كان لا يوجب تشويها فإن الأصل بقاؤه، إذن لا بد من التفريق بين الحالتين. فإذا كان يوجب تشويها فإن هذا من العيب، والعيب لا بأس على المرأة أن تزيله. فإذا أزالت المرأة الشعر الذي بين الحاجبين لإزالة عيب وإزالة تشويه فإن هذا لا حرج فيه. وأما من باب طلب كمال الحسن والجمال فقط، وليس ثمة عيب تطلب إزالته ولا حاجة في الإزالة، فإن الأصل بقاؤه، والله أعلم.